الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. تفضل. عندك تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. تفضل. حدثنا أحمد بن يونس تفضل. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول حدثنا قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان. وين؟ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الحافظ: قوله باب أجر من قضى بالحكمة، سقط له أجر من رواية أبي زيد المروزي، وعلى تقدير ثبوتها فليس في الباب ما يدل عليه، فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط من قضى بالحكمة، فإنه يقتضي ثبوت الفضل فيه، وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجر والعلم عند الله تعالى. لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وجه الاستدلال بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث الآتي، يعني لا حسد إلا اثنتين، دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودا، حتى إنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك ليحصل له مثل ما يحصل له من الأجر. وحسن الذكر ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله. وقد صرحت الآية بأنه فاسق، واستدل المصنف واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. وحكى ابن التين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية دون ما قبلها، قبلها ماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون، عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلت في اليهود والنصارى. وتعقبه ابن التين في تفسير بأنه لا قائل بذلك. قال ونسق الآية يقتضي ما قال. قلت وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره، ويظهر أن يقال إن الآية وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما، لأن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة فمن ثم اقتصر عليها. وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد أن حكى الخلاف في ذلك: ظاهر الآية يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. وقال ابن بطال: مفهوم الآية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر، ودل الحديث على جواز منافسته. فاقتضى أن ذلك من شرف الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الله، ويؤيده حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه: اللهم على القاضي ما لم يجر. الحديث أخرجه ابن المنذر. قلت وأخرجه أيضا ابن ماجه والترمذي واستغربه وصححه ابن حبان. إجماع السلف في تفسير الآيات الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أنه إن اعتقد أن حكم غير الله أكمل من حكمه فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، وظلما مخرجا من الملة، وفسقا مخرجا من الملة. ومن رأى أن حكم غير الله مساو لحكم الله فهو كافر وظالم وفاسق كفرا وظلما وفسقا مخرجا من الملة. ومن قال حكم الله أكمل وأنا اتبعت هواي فهو في كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجه عن الملة. ليس معنى أنه بريء، لا، هو في كبائر لكن ما يصل أمره إلى الكفر. هذا الذي سار عليه علماء أهل السنة سلفا وخلفا، والمخالفون في هذا العصر والقائلون بأنه كفر أو ظلم أو فسق مخرج من الملة، هؤلاء أهل التكفير. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال الحافظ هو ابن عمر العبدي وإبراهيم بن حميد قال الحافظ هو الرؤاسي بضم الراء وتخفيف الهمزة ثم مهملة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. المراد بالحسد هنا الغبطة، بمعنى أن تتمنى أن يكون لك مثله، ليس المراد أن تتمنى زوال النعمة عنه، فذلك هو الحسد المذموم، لأن الحاسد الذي حسده مذموم هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، أما الذي يرى نعمة الله على أخيه المسلم فيتمنى لنفسه مثلها فهذا ليس بمذموم، وهذه تسمى الغبطة. قال الحافظ: قوله رجل آتاه الله الحكمة قد مضى شرحه مستوفى هناك، يعني في كتاب العلم، وأن المراد بالحكمة القرآن كما في حديث ابن عمر أو أعم من ذلك، يعني ليشمل السنة، وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبيح، عن القبح، يعني القرآن والسنة يعني والمروءة ونحو ذلك. قال ابن المنير: المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس المراد بالنفي حقيقته وإلا لزم الخلف، لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما، يعني ناس حسدوا في غير هاتين، آتاه الله مالا وحكمة، بعض الناس غبطوا آخرين في صحة الأبدان أو كثرة الأموال أو غير ذلك، فتمت غبطة وحسد غير مذموم. نعم. قال: وإنما المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، فكأنه قال هما آكد القربات التي يغبط بها، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص، أي لا غبطة كاملة لتأكيد أي لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد أجر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين. قال الكرماني: الخصلتان المذكورتان هنا غبطة لا حسد، لكن قد يطلق على أحدهما على الآخر، يعني الحسد على الغبطة، أو المعنى لا حسد إلا فيهما، وما فيهما ليس بحسد فلا حسد، فهو كما قيل في قوله تعالى: لا يذوقون الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحقوق لمستحقه وكفية الظالم. والإصلاح بين الناس كل ذلك من القربات، ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين. ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. فقد أخرج البيهقي بسند قوي أن أبو بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء، وبسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء، وكتب عمر إلى عماله: استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم، يعني اكفوهم أنفقوا عليهم. وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضي بدمشق: من لهذا الأمر بعده؟ قال: فضالة بن عبيد. وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم، وإنما فر منهم من فر خشية العجز عنهم، يعني من فر من القضاء. وعند عدم المعين له، وقد يتعارض الأمر حيث يوقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح، والله المستعان. وهذا حيث يكون هناك غيره. ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا له. واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أولا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر لما فيه من الخطر والغرر ولما ورد فيه من التشديد. وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا يحمل عنه العلم، أو كان محتاجا وللقاضي رزق من جهة ليست بحرام، استحب له ليرجع إليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمه. وإن كان مشهورا فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى. وأما إن لم يكن في البلاد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية، ولا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه. وعن أحمد: لا يأثم، لأنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع غيره، ولا سيما من لا يمكنه عمل الحق لانتشار الظلم. الكلام كما ترون يعني متشعب، فينظر إلى كل قضية في حينها. الكلام على هل للشخص أن يطلب القضاء أو يستحب له أو يجب عليه، النظر في حاله في حينه. أحيانا هناك من يكون بديلا عنه، أحيانا قد لا يستطيع أن يفعل ما يشاء، أحيانا قد يكون هناك غيره سيتولى لكن سيحصل شر بولائه. فكل قضية تنظر في حينها، فتارة سنقول له اقدم، وتارة سنقول له يجب عليك، وتارة سنقول له اترك. فالقضية ينظر إليها في حينها. يقول الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آخر آية في سورة الجمعة. هل في هذه الآية طعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، لا طعن، لا طعن قطعا. هم يرون أنهم في مباح، لو يعلمون أنه محرم ما وقعوا فيه، ولهذا لم يتكرر قطعا، لم يتكرر منهم ذلك. هؤلاء الذين قاموا هم أهل بدر وأهل أحد وأهل حنين وفاتح مكة وأهل بيعة العقبة، هم هؤلاء. أين الطعن؟ وهم الذين يقول الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لكنهم ما هم معصومون، يحصل منهم الزلل أو التقصير، لكنهم إذا حصل من أحدهم ذنب تاب ورجع أحسن مما كان. هؤلاء هم الصحابة الذين أثنى الله عليهم. يا إخوة، بعض الناس يذهب يبحث عن مثل هذه للطعن الصحابة، لما لا ينظر في الأدلة التي أثنت عليهم؟ الأدلة التي أثنت عليهم، نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. انتهى الصحابة، هؤلاء كلهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا كلهم قال الله وكلا وعد الله الحسنى، قد وعد الجميع بالجنة. فمن هو الصحابي الذي سنخرجه من هذه الآية وكلا وعد الله الحسنى؟ لماذا يذهب عن يبحث عن شبهة إلا لمرض في قلبه؟ ما يذهب يبحث عن مثل هذه الشبهة إلا لمرض في قلبه. نعم، أين هو من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ هؤلاء المهاجرون والأنصار جميعا بلا استثناء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. هؤلاء هم المهاجرون والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة التي ذكرها الله في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فنعوذ بالله من مرض القلب. إلى هنا بارك الله فيكم.